Quatrième leçon. Ya Muhammad Kirak. Ya Muhammad Kirak. Bkhir, alhamdulillah, ya Abdallah. Wanta, washrak. Rani labas, alhamdulillah. Waddar, kiraha. راهي بخير الحمد لله ولدك علي واش حالو راه بخير وعلى خير تبارك الله انا راني مريض شويه بصح هذا السيد جا معانا للسوق اشكون هذا السيد هذا فلاح ساكن في الدوار معانا وهذه بنته فاطمة وهذاك ولده قدور